السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإذا كان قد بلغ إذا كان عندنا زيادة الواو، إذا كان قد بلغ، وكذلك الجارية وإن لم تنكح. والرشد الصلاح في المال، وإن عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله، وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك، وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره، والله أعلم. نقرأ الذي بعده. كتاب الحوالة والضمان. كتاب الصلح. والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه، فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل، ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لأنه هضم للحق. وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما، وكذلك إن كان محلولا من بنائهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه، والله أعلم. كتاب الحوالة والضمان. ومن أحيل بحق على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا. ومن أحيل بحق على مليء فواجب عليه أن يحتال. باب الضمان. ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه. في باب عندك؟ إيه، عندي باب الضمان، لأنه كتاب الحوالة والضمان ما يحتاج إلى. أنتم ما عندكم باب يا شيخ؟ لا لا لا. ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال: ما أعطيته فهو علي، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن، فمتى أدى رجع عليه، سواء قال اضمن. متى أدى الضامن رجع به عليه. فمتى أدى رجع عليه، كذا عندي. فمتى أدى الضامن رجع به عليه. فمتى أدى الضامن رجع به عليه، سواء قال اضمن عني أو لم يقل. ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، فإن مات برئ المتكفل، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان. الحوالة من التحول، يعني من مكان إلى مكان، فالمراد بها الانتقال، ويراد بها هنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة. والضمان التكفل، ضمان التكفل في الأصل بمعنى واحد، إلا أن الضمان في الاصطلاح جعل للأموال، والتكفل والكفالة صارت للأبدان، وأدرجت الضمان والكفالة مع الحوالة لأن فيها إشراك ذمم مع الذمة الأصلية، ففي الحوالة ينتقل ويتحول الدين من المدين إلى المحال إليه أو عليه، والضمان فيه شبه من ذلك باعتبار أن الدين يخير فيه الدائن بين ذمتين الضامن والمضمون عليه، وأيضا الكفالة فيها شبه من الضمان لأنها توثيق للدين، لكن لا يلزم منها إلا لا يلزم منها سداد الدين إلا إذا فرط أو رفض أن يحضر المكفول، فإذا أحضره برئ منه، وكذلك إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، لأنه إنما التزم بإحضار البدن لا بدفع المال، وإلا في الأصل الضمين والحميل والكفيل والزعيم ألفاظ متقاربة. قال رحمه الله: ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا. إذا كان لزيد على عمرو 1000 ريال، لزيد على عمرو 1000 ريال، فجاء يطالبه، جاء زيد إلى عمرو يطالبه بال1000، فقال: إن لي على بكر 1000 ريال أحيلك عليه، فرضي بذلك. من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا، يعني سواء كان المحال عليه ملي أو غير ملي، لأنه رضي به واختاره، إلا إذا كان ظاهره الغناء فبان بخلاف ذلك. ومثل ذلك بحق على من عليه مثل ذلك الحق، لو افترضنا أن الدين 1000 ولعمر على بكر 10000، قال: أحيلك عليه ب1000، تأخذ حقك من فلان، يصح ولا ما يصح؟ لأنه يقول: من أحيل بحقي على من عليه مثل ذلك الحق. مفهوم العبارة إذا كان أكثر أو أقل أنه لا يصح، لكن الصواب أنه يصح لأنه يأخذ بقدر ذلك. لكن متى يمنع إذا كان أكثر؟ إذا كان أكثر مثلا قال: لك علي 1000 ولي على بكر 2000، أحيلك بال2000، هذا ربا، لأنه أكثر من حق. طيب، قد يقول قائل: إن هذا من حسن القضاء، إن هذا من حسن القضاء، إنه مدين له ب1000 أعطاه 2000. نقول: إن هذه الزيادة في مقابل قبول الحوالة، وهذا عين الربا. هذا بالنسبة لمن رضي، سواء كان المحال عليه ملي أو مفلس أو مماطل. ومن أحيل على مليء، وهو الذي إذا طلب منه المال دفع، من أحيل على مليء فواجب عليه أن يحتال. من الحوالة ولا من الحيلة؟ نعم، من الحوالة. عليه أن يقبل هذه الحوالة، من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل، هذا المليء ما في خيار، وحينئذ تبرأ ذمة المحيل بأحد أمرين: أن يرضى المحال ب بغض النظر عن المحال عليه، أو يكون المحال عليه مليء على ما جاء في الخبر، خبر في الصحيحين، تبرأ ذمته أبدا؟ طيب ما تيسر الحق، ما يرجع إذا رفض يعطيه، ما يرجع إلى المدينة الأصلي؟ نعم، هذا اللي نتكلم عنه، هذا اللي نقوله. رجل غني له أموال، عقارات وضياع وأرصدة، ثم قبل باعتبار هذا الغناء وهذا الغناء، قل هذا مرمم أثرت عليه 1000 و2000 يعطيني أهن ويضحك، وما يدري من بعض أهل الثراء الفاحش أشد حرصا على المال من المعدمين، الألف عندهم يفاصلون عليه، يوالون ويعادون. نعم، ومن علامات الحرمان أن بعض الأغنياء الكبار يشح بما أوجب الله عليه، ويسهل عليه أن يتلف الأموال بغير طائل، هذه عقوبة من الله جل وعلا، تجده يبذر الأموال بدون فائدة، ويسلط عليه السفهاء من النساء والذراري، ويبذرون هذه الأموال وهو مسؤول عنه يوم القيامة، يشح بالزكاة المفروضة، ثم يأتي أحد الأولاد قد صار عليه حادث في السيارة كلفت 20,000 أو 30,000، ويأتي إلى المرأة تحتاج إلى فستان تحضر به زواج مرة واحدة 10,000 أو 15,000 وهكذا، والذي يبقى من هذه الأموال يأخذ كلها علاج، صلى الله عليه وسلم، عقوبات. فلا تجود نفسه بما أوجب الله عليه مما هو سبب لنماء المال وبركته والأنس به، يكون وبالا عليه، صلى الله العافية، وهذا شيء مشاهد. ومن ضمن عنه حق، عرفنا أن الضمان يكون مع الغرم، والكفالة بدون غرم، إحضار شخص. ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال ما أعطيته فهو علي، قبل وجوبه عليه، سواء كان قبله أو بعده. نعم، على ملي؟ لا، لا، ما يشترط، ما يشترط، لكن على غيره من مجاهيل ومن مفلسين وغيرهم لا بد أن يرضى، لأن النص من حيل على ملي فليحتل. تفسير العبارة صلى الله عليه، فرضية، فرضية في الأولى اللي ما فيها ذكر أنه ملي، الصورة الأولى من أحيل بحقي على من علم على مثل ذلك الحق فرضي بريء المحيل، سواء كان ملي أو مفلس، أما إذا كان ملي ما يحتاج رضا، عملا بالحديث. نعم، أيوه، نعم، لو حيل على مالي فرفض هذا المالي، يقول ما أنا معطي، منطوق الحديث أنه يقبل، عليه أن يقبل، لكن من الملي؟ الملي هو الواجد الباذل، فإذا رفض تبين أنه غير ملي، ما يكفي الغنى، مثل ما قلنا في بعض الناس صلى الله العافية، فإذا رفض أو مات تبين أنه غير مالي، وحينئذ يرجع. الشيخ المماطل الغني يعتبر غير مالي؟ غير مالي، المالي الباذل الذي إذا طلب منه دفع. ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال ما أعطيته فهو علي، يعني قبل وجوبه عليه، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ضمان، وحينئذ يغرم، والدائن مخير بين الأصيل والضامن، يطالب من شاء منهما، فإذا دفع الضامن برئت ذمة المضمون، ومن باب أولى إذا دفع المضمون عنه. ثم إذا دفع الضامن فإنه يرجع بما بذل على المضمون. قال: ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال: ما أعطيته فهو علي، أو ما أعطيته فهو علي، يعني بعد وجوبه أو قبل وجوبه، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه. مش نستفيد من قوله ما صح؟ لماذا ما نقول قد لزمه ما أعطاه؟ نعم، لا بد من الثبوت لئلا يتواطأ الدائن مع المضمون، الدائن مع المضمون. قد يكون الضامن أب مثلا، ثم يحتال هذا الابن ويستدين 1000 ويقول: أنا بعترف ب2000 وبجيب أبوي يضمن وتخذ منه 2000 ورد علي. فلا يثبت في الضمان إلا ما صح أنه مدين به. فقد لزمه ما صح أنه أعطاه، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن، يعني من باب أولى إذا أدى بنفسه المضمون، هذا من باب أولى. فمتى أدى الضامن رجع به عليه. إذا أدى بنية الرجوع أو أدى مع عدم نية الرجوع، يختلف الوضع ولا ما يختلف؟ ضمن على عمر 1000 ريال فدفعها على أنه لا يرجع فيها، أو ما استحضر مسألة الرجوع فيها، هل في هذه الصورة يكون متبرع فلا يرجع، أو له أن يرجع؟ ما نوى الرجوع، متبرع، متبرع بوفاء دين أخيه، فليس له أن يرجع. فمتى أدى الضامن رجع به عليه، يعني مع نية الرجوع. هذا الأصل، لكن بنية الرجوع. لو أنفق على دابتك، أنت سافرت ونسيت توكل أحد يطعم الدابة أو الدجاج أو الحمام، ثم جارك قال: بدل ما تموت هذه الدواب أطعمها، نوى الرجوع رجع عليك، وإما نوى فمتبرع. متبرع أي وين؟ لو أقام دعوة عرفنا أنه ناوي، لكن هذا يدين به. سواء قال له اضمن عني أو لم يقل، سواء قال اضمن عني أو لم يقل، يعني بادر بالضمان من غير أن يسأل، أو جاءه قال الدائن مثل عنا البنوك وغيره يطلبون ضامن، يطلبون كفيل، فتأتي إلى فلان من الناس تقول: اكفلني أو اضمن عني، أو يأتي شخص متبرع من غير أن يطلب منه أن يضمن فيضمن، يبادر بنفسه، لا فرق سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. لماذا لم يعتبر هنا رضا المضمون؟ لأن الضامن متبرع بإشغال ذمته، أحسن الله إليك. ألا يقال إن في مثل هذا منة للضامن على المضمون؟ بس لمصلحته، أحسن الله إليك. نعم، نقول إذا كان لا يريد المنة فليسدد على طول فورا، لا ينتظر المضمون حتى يسدد، الضامن حتى يسدد عنه. إيه؟ إيه، لكن ما تسلم من منه، لأنه لو ما جاء ما أعطاك البنك، لو ما جاء يضمن وبادر بالضمان من غير طالبك ما يعطيك البنك. من هو؟ ما فهمت. لما يأتي شخص المسألة ما تسلم من منة، يعني شخص أسدى إليك معروف، أسدى إليك معروف، يعني لولا ضمانه ما دينت، إيه، فهذا لا شك أنه محسن، وكونه لا ينتظر أن يطلب منه هذا زيادة في إحسانه. ومن تكفل، بعض النسخ كفل، كفل من الكفالة، وتكفل من التكفل، ويؤيد تكفل فإن مات برئ المتكفل، ما قال الكفيل. ومن كفل بنفس، يعني بإحضار نفس، إحضار البدن، ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها. تكفل، كفل مدينا، معروف أن الكفالة في العرف العلمي عند الفقهاء أنها لإحضار البدن بخلاف الضمان. جاء الدائن قال وين المدين؟ تكافله أنت؟ قال والله من وكيل آدم على ذريته، ما علي منك. لزمه ما عليه أن يسلم، لزمه مع المدين أن يدفع، خلاص ما أنت بجايب هذا الدراهم. أظن هذا ظاهر. كفل زيدا من الناس، لما حل الدين جاء الدائن قال هات أنت كفلت. الكفالة معروفة في الأموال، في الديون، في الجنايات، في كل شيء. الآن ما هو بالأمن، صار من شخص جناية يطلب الكفالة، طقوا على بيت الكفيل ثلاث رفيع زك، قال ما أنا بوكيل آدم على ذريته، يلزم يجيبه. ولا وش معنى أنه ما أخرج من السجن إلا من أجلك. وهذا الذي وثق به وأعطي الأموال ما أعطي إلا من أجلك، أنت تكفلت بإحضاره. من تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، يسلم النفس، يحضر هذه النفس. يقولون العوام الكفالة أولها جماله وآخرها ندامة، لأنه قد لا يكون المدين عنده سوء نية في وقت الدين، ولا المضمون عنده سوء نية، لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. نعم والله حل الدين في وقت ما بيد الشيء، فيطالب الضامن أو يترتب على ذلك أن يختفي المدين، يأتي الوقت اللي يحل فيه الدين هما عند الشيء فيختفي فيطالب بإحضاره الكفيل، فيندم على هذا الضمان أو على هذه الكفالة. ولذلك قالوا آخرها ندامة، يعني هذا في الغالب، وإلا يوجد من يكفل ولا يبحث عنه ومن يضمن ولا يبحث عنه لأن المدين مستعد. من المهم أنه مقدور يعني على التسليم ما دام مكانه محدد، ومتى ما أراد الدائن ذهب إليه في مكانه محدد هو ما يقدر يسلمه، هو ما عليه إلا تسليم البدن وعجز عن تسليم، ومحله معروف لدى الدائن. ومن كان ايش سوي الكفيل؟ مسجون بسجن كذا معروف عنبر رقم كذا، او ايش يسوي؟ ها من يسلم؟ لا ما يسدد، ايش دخله بيسدد؟ مطالب ببدنه ما طولب بماله، ما هو بالضمين ضامن، هو مطالب ببدنه لكن بدنه حيل بينه وبينه شيء لا يطيق وما يقدر عليه. ولذلك إن مات المدين برئ المتكفل، إن مات المدين برئ المتكفل. لماذا؟ لأنه تكفل بإحضار البدن ما ضمن المال، والآن البدن استحال إحضاره، برئ حينئذ. سافر ما يدري وينه، وين يلزم ايضا مع اي يلزم احضار ما استطاع يعني بدل الوصف هي سلم لزمهما عليها. لا هما رضي بالكفاله الا من اجل هذا، انه يمكن يختفي يمكن يسافر يمكن هو ما في شك أن الإنسان لن يستطيع بنفسه إحضار شخص مكلف، إذا رفض ما السلطان هو الذي يحضر، السلطان هو الذي يحضر. من تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، لابد أن يحضر هذا الشخص الذي تكفل به. طيب إن مات المكفول المدين قال برئ المتكفل، لماذا؟ لأنه كفل البدن كفل النفس وحيل بينه وبينها من غير تفريط منه، فإنه حينئذ يبرأ. ما ضمن المال ضمن البدن، والبدن مات، وحينئذ يبرأ المتكفل. هو مسألة المنة هي التي ترد كما يقال في الحج وغيره، ما يتبرع أحد عن شخص بالحج إلا برضاه إذا أمكن رضاه، أما إذا كان ميت فالأمر سهل. لو بذل أحد المال لشخص اللي يحج لم يلزمه قبوله لوجود المنة. ها؟ يعني لأنه هنا يقول لا ما يحتاج، ها؟ إيه؟ سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. شو؟ هو لو قال لا تضمن عني قال لا بضمن عنك هنا يعتبر رضا. أما سكت ما قال اضمن ولا تضمن. لا لو قال لا ما تضمن. ما يلزم. لا لا. شو قال مؤلف؟ هل المسألة هذه سواء قال أو لم يقل؟ قال فأما إذا أداه بنية الرجوع به فلم يقم الأمر الأحوال أحدها أن يضمن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره فإن يرجع عليه سواء قال اضمن عني أو أدي عني أو أطلق أو بهذا قال مالك السبب يوسف. السؤال الحالة الثانية. الحالة الثانية قال ضمن بأمره وقضى بغير أمره فله الرجوع أيضا فيها وجهان. الحالة الثالث ضمن بغير أمره وقضى بأمره فله الرجوع أيضا. الحالة الرابعة ضمن المهم أن الأمر موجود سواء كان في الضمان أو في الأداء. الحالة الرابعة ضمن بغير أمره وقضى بغير أمره ففي روايتان أحدهما أو إحداهما يرجع بما أدى وهو قول مالك وعبد الله بن حسن وإسحاق والثاني لا يرجع بشيء وهو قول أبي حنيفة والشافعي بن المنذر. التبرع ظاهر ما دام ضمن بغير أمره وأدى بغير أمره فالتبرع ظاهر. هذه أربع حالات. ها؟ أربع. إما أن يأمره بالضمان والأداء أو يأمره بالضمان دون الأداء أو يأمره بالأداء دون الضمان أو لا هذا ولا هذا. أربع صور. فإذا وجد الأمر سواء بالضمان أو بالأداء رجع إليه وإذا لم يوجد لا في هذا ولا هذا فلا يرجع لأنه متبرع. الكفيل مسألة الكفالة الأخيرة تكفل ومن كفل بنفس الذي هو عليها كفل ولا تكفل؟ شو اللي معك مغني وزارك شيء إلى أن المتكفل يرجح أن تكفل في آخر الكلام بريء المتكفل ترجح أن المادة تكفل أصلها تكفل تكفل يتكفل فهو متكفل من التكفل ومن كفل فهو كافل من الكفالة. إيش يقول؟ هي لا هي أصل الكبالة كلها. قال هذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة. وقال الشافعي في بعض أقواله الكفالة بالبدن ضعيفة واختلف أصحابه ومنهم من قال هي صحيحة قولا واحدا وإنما أراد أنه ضعيف القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر ومنهم من قال فيها قولان أحدهما أنها غير صحيحة لأنها كفالة بعين فلم تصح فالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين ولنا قول الله تعالى قال نرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال إذا ثبت هذا فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه وقال أكثرهم لا يغرم ولنا عموم قوله عليه السلام الزعيم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة. الزعيم يحتمل أن يكون الزعيم بالمال ويحتمل أن يكون الزعيم بالبدن فيشمل الضمان ويضمن الكفالة ويشمل الكفالة تخريج وتخريج الحديث شو قال رواه أبو خرج في زركشي ما في دروس الأسبوع الجاي. ما في دروس الأسبوع الجاي اختبارات. فصل أدى الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. الأسبوع الثاني من الفصل كم معتاد؟ الأسبوع القادم ما فيش. السبت ما فيش. موجود إلى الجمعة. الجمعة فيها درس. ها؟ الجمعة فيها درس إن شاء الله. لا هو أصل الكفالة إحضار البدن. أصل الكفالة. لو قال أنا ضامن. ونص على البدن دون المال صح، أما كفيل أصل مقتضى الكفالة أنها للبدن، مقتضى الكفالة أنها لإحضار البدن دون المال. يعني يؤكد على كفالة البدن دون المال مسلم على شروطهم، إذا اشترط أن تكون كفالته من هذا النوع لا بأس. ايش يقول؟ ايش يقول؟ نسخ الترمذي تختلف في الحكم على الأحاديث من قديم النسخ التي تداولها الأئمة في اختلاف كبير، بعضها تصحيح وبعضها تحسين وبعضها جمع بين الصحة والحسن. ولذا قال ابن الصلاح إن تحقيق الترمذي والعناية في نسخه وجمع الأصول المعتمد عند الأئمة يجب أن يكون محل اهتمام من طلاب العلم، فليس مثل غيره. الترمذي فيه أحكام وهذه الأحكام مختلفة من نسخة إلى أخرى، وهذا الذي جعله يقول هذا الكلام مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف واعتماد تصحيح الترمذي. وإلا لو وجد في نسخة صحيح ونسخة حسن ونسخة حسن صحيح، المعول في ذلك كله على أن يدرس السند ويحكم عليه بما يليق به، وافق تصحيح الترمذي أو خالفه ما لنا دعوة. لكن ابن الصلاح يقول لا، ماذا صح خلص ما لك نظر، صح الترمذي يكفي. نعم. وفي هذه المسألة قال حسن ومرة قال صحيح ومرة حسن صحيح في هذا الحديث. نعم. قال ونص كلام الترمذي في الموضع الأول حديث أبي أمامة حديث حسن، وقد روي عن أبي الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه، وذكر مثل ذلك في الموضع الثاني وزاد، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما ينفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، فروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل، ثم نقل عن أحمد توفيقه، ونقل تخريجه عن أبي إسحاق الفزاري، لكن أئمة أهل الجرح والتعديل على خلاف الفزاري، وعلى هذا تقبل روايته لهذا الحديث، فإن شرحبيل من ثقات أهل الشام، وقد رواه ابن عدي عن إسماعيل بن زياد وهو ضعيف، عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. مش كانت تكفل؟ قال ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجد بها الغرب كالكفالة لله. انتهى. فصل. وجب بها الغرب؟ قال فإنه متى تعدى على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمهما عليه. وقال أكثرهم لا يقبل. إلا أنه ما أعطي الدين، ما أعطاه الدائن المال إلا على هذا الأساس أنه يجيبه لسلمه هي. فإذا امتنع لزمه أن يدفع ما عليه. وقال أكثرهم لا، لكن هل إذا دفع يقول صاحب الدين أنا لا أقبل الدين منك إنما أحضر لي المدين؟ ظاهر ليس له ذلك، لأن الحق وفي إليه، ليس له إلا دينه. نعم. وقال أكثرهم لا يغرم، ولنا عموم قوله عليه السلام الزعيم غالب، ولأن أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالله. انتهى. وش الفصل الذي يليه؟ قال وإذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه كان كفيلا منه. كمل. وإن كفل برأسه أو كبده أو جزء لا تبقى الحياة بدونه أو بجزء شائع منه كثلثه أو ربعه صحة الكفالة، لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله. كالظهار. نعم. قال وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله كيده ورجله. إذا قال يدك مثل يد أمي أو رجلك مثل رجل أمي في عضو لا ينفصل منها مثل ما ذكرنا. قال وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زوال كيده. لكن إذا كان قصد التشبيه مثل يدها في الحجم، مثل يدها في اللون، هو وما نوى إيش. نعم، لأن هذا ليس بصريح. وإن كان الأصل التشبيه بجزء وهو الظهر، الأصل في الظهار التشبيه بجزء وهو الظهر، لكن ما قال أن كذا كظهر أمي، قال أنت، وهذا لفظ محدد معروف في العرف الخاص بين من يتداوله أنه يريد بها تحريم المرأة. نعم. قال وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زوال كيده ورجله ففيه وجهان، أحدهما تصح الكفالة وهو قول أبي الخطاب وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله، فأشبه الكفالة بوجهه ورأسه. إذا كفل يده ثم قدر أن هذا المدين سرق فقطعت يده فأحضرها، يبرأ ولا ما يبرأ؟ لا يبرأ. ها؟ كفل يده. يكون ما كفلت إلا اليد. كفل يده لما كانت متصلة، أحسن الله إليك. نعم. قال والثاني لا يصح، لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائه. وقال القاضي لا تصح الكفالة ببعض البدن ولا تصح إلا في جميع، لأن ما لا يسري لا يصح إذا خص بالعضو كالبيع والإيجار. فصل. قال فصل وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم سواء كان الدين معلوما أو مجهولا. وقال بعض الشافعية لا تصح بمن عليه دين مجهول لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به فيلزم التسليم وهو ما يدري كم الدين، ولو علم أن هذا الدين هذا المبلغ الكبير ما كفل. هي لابد كالضمان، كالضمان لابد أن يكون الدين معلوم، لأن قد تكفل بألف لكن ما تكفل مليون، صح ولا لا؟ إيه. تفضل. هذا يقول رجلان مسافران دخل مسجدا وجد الإمام يصلي العشاء وهم لم يصلوا المغرب، أحدهما صلى مع الإمام العشاء وبعدها صلى المغرب، والآخر دخل مع الإمام بنية المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء، أيهما صلاته أصح؟ الذي قدم العشاء على المغرب أهل العلم يجبون الترتيب ولا يقول لا يسقط الترتيب إلا بنسيانه، يقول مثل النسيان الجهل، لو قدم العشاء على المغرب جاهل في أنه لا في وجوب الترتيب صح، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت خيار الحاضرة، وقت صلاة الناس بعد ثلث ساعة من الأذان ليس فوت وقت الاختيار. فعلى هذا الذي صلى بنية المغرب لما تصلى ثلاث ركعات جلس من أول انفراد وتشهد وسلم ثم لحق بهم في الرابعة لصلاة العشاء، هذا هو الأصل هو الأولى. يقول يأتي إلي ناس ليتوسط لهم في الدخول في العسكرية، وبعضهم يتساهل وبعضهم لا، لكني أستحي من أهلهم، ما حكم شفاعتي لهم؟ وش معنى التساهل وبما يتساهلون؟ يستاهل حسب التساهل، ما بعد صار له شيء يتساهل، ما في شك أن العسكرية مرفق مهم، مهمته الذود عن البلاد وعن المسلمين عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا ينبغي أن يعمل فيها إلا الكفر، فالذي لا يستاهل لا يتوسط له. نعم. شون يلزمه؟ يلزمه بدين، والدين هذا وش لأي شيء؟ النفقة ما يلزم، ما يلزم إلا فيما يجب عليه. ها؟ قدر الزائد على ما أوجب الله عليه. القدر الزائد لا يلزم. شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هذا. المسجد يعني يتفقون مع من يؤذن أو يصلي في أطار، قد يتفقون على مبلغ وقد يأتي بسماحة من النائب ومن بدون مشاركة، هل يكون هذا من التجارة؟ لا، هذا من باب الإعانة، مثل أصل ما يدفع من بيت المال يعان عليه على أن يتفرغ لهذا العمل أو يقوم بهذا العمل، حبس نفسه عليه وترك مشاويره وروحاته، قد يترك تجارته من أجل هذه، يرتبط لهذه الإمامة والمأذنة. لكن أحسن الله إليك، النائب عن الإمامة هل يشترط لصحة إنابته رضا المأمومين به، أن يرضاه المأمومون؟ وإذا كانت إذا كانوا لا يرضون به لدينته كالإمام الأصلي، كانوا يكرهونه لدينه هذا شيء، كانوا يكرهونه مجرد لأنه أكثر ما يثار أنه ما هو سعودي، وكل عليهم هندي ولا وكل عليهم وتلقوا من الحفاظ أو مصري أو ما شبه ذلك، بعض العامة يصير في أنفسهم يوكلون أبو عمر أشرف، تجد بعض العوام كبار السن ما يرتاحون. لكن إذا أحسن الله إليك كان يعني كراهيتهم له لعدم انضباطه في الوقت مثلا أو لإطالته الصلاة أو تخفيفها، المقصود إذا كان مقبول شرعا له وجه، وإلا فلا، كان عودهم الإمام على تخفيف الصلاة تخفيفة مرة ثم جاءهم إمام وألزمهم بالسنة، صار يقرأ بالمغرب الطور ويقرأ مرسلات قاف اقتربت يقرأ أنباغينه الله المستعان. ها؟ لا الفجر، يعني هل يقدمون على الوظائف؟ غير التقديم على الوظيفة، قام الموظف بعمل ما هذا العمل له مقابل، إيه؟ يعني يقرره النظام، لكنه لا يأتي كراتب بدون طلب. المهم أنه قام بالعمل، ما في إشكال، هذا تربح حقه كالدين على بيت المال، ما في إشكال، لكن كونه يطلب العمل من أجل أن يحصل على المال هذا المحل نظر. هذا من باب الإخبار، تزكي لو قال أنا أصلي أقوم الليل وأصوم النهار من أجل أن يثقوا به ويقدموه على غيره، أما يقول أنا والله عندي شهادة وعندي دورات وعندي كذا، العمل يقتضي ذلك، هذا من باب الإخبار. ما يكون في نوع تزكية؟ أحسن الله إليك، أرجل ما بين تزكية، ما بين تزكية، يعني شخص عرف القاصي والداني عنده شهادة من كلية شرعية أو من غيرها، تزكية. الضابط إن كن من له عليك حق تجمعك به رحم فإنه تجب صلته، لكن يبقى أن المشقة تجلب التيسير، كل ما اشتد الأمر هان وسهل، وفرق بين من له عم واحد وبين من له عشرة أعمام وخمسة أخوال ست خالات سبع عمات، مثل اللي ما له عم واحد أو خالة واحدة، هذا يجب عليه ما لا يجب على ذاك، ما في شك. الشرعي واللغة، الحقيقة الشرعية واللغوية تختلف عن العرف، فهو عام يعني يدخل فيه الأمر، إيه؟ فيلزم الكفيل، ولذلك يصير معناهما واحد، الحميل والزعيم والكفيل وكلام. إلا يجوز بناء الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية. تعرف الناس على هذا، أنا ما عندي إلا هذا، تبي ولا بكيف؟ مش أصل الإلزام من أين؟ هو متبرع ولا يلزم بأكثر مما التزم. لو ضمن نصف المبلغ لك 1000، أنا ما أضمن له 500، ما أقدر له على 500، إيش تقول؟ ولو قال ما أحضرك إلا مرة واحدة، انفلت منك ولا تواعدت أو أجل القاضي النظر في القضية، ما عليه منك، هو متبرع. يلزم السداد. إيه هو يحمل على الضامن، زعيم من تزعم بتسديد المال، على من تزعم بسداد المال. وهل يصح أكثر من ضامن وأكثر من كفيل أحسن الله؟ إيه شجر البدائل هذا يمكن استيفاء. ها؟ وكيف يمكن الاستيفاء حينئذ؟ تخير، تخير مثل ما تخير بين المدين وبين الضامن. تخير. إيه. في استسقاء بكرة إن شاء الله. غدا في استسقاء. جزاك الله. مرحبا، الله يحييك، سلمك من النار.